مشتاق يا عاشق جماله، أنا المضنى أنا الباكي يا حاله، أروم عتاب هادينا محمد وقب الأرض داستها نعاله، أنا المشتاق أنا المشتاق يا عاشق جماله، أنا المضنى أنا الباج يا حاله، أروم محمد وقب الأرض داستها نعالا، أنا المشتاق يكفيني وصالة وما للصب غير الوصل مالة، أنا قاصد حما المحبوب سلم على نور الهدى وصحبه آلا. ذنبي عظيم وزلتي قطاع، بل لي إلى وصل الحبيب بطاع، صل على محمد كل لحظة وساعة، فلج الكارم يستر على عصياني، حث الراجل يمنى الرجال أضعاني نحو المدينة وفترات العناني، حث الراجل يمنى الرجال أضعاني نحو المدينة وفترات العناني، هو يمنى الرجال أضعان جد بليلي، اقصد حبيبك من طول وعسيري، ورفوق بحالي كل من بميلي، قلبي رفيج اللاج مع الرجمة، فرحتي لو صار وجبي واصل اعتاب طاغة وعدت بمنازل، يا ناس حب صار قلبي شاغل، طاغة الذي يعطف على الورغة، أهل البيت وأهل الغارة يا ربي لهم ترزقنا زيارة، شيخ الرفاعي المتغي من غارة لافم يمين المصطفى العدناني، حث الراجل يمنى الرجال